رحت وياك ما فاتش انا ليا جنبك ذكرياتي قولوا فاتت اقول ما جاتش دايما انا بنسى اللي فات بس اللي فات وياك ما فاتش انا ليا جنبك ذكرياتي قولوا فاتت اقول ما جاتش ذكريات فاكراها دايما اللي فات وياك ما فاتش انا ليا جنبك ذكرياتي قولوا فاتت اقول ما جاتش قلبي مات بس اكتشفت انه ما ماتش